من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يرجون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم في بيان صفات عباد الرحمن، أولئك العباد الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكر لنا صفاتهم الثمانية صفات، ونحن نسأل الله تعالى أن نكون منهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، وحشرنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. لما أنكر الكافرون المشركون الملاحدة كلمة الرحمن وقالوا وما الرحمن، بين تعالى لهم عباده، فإذا عرفوا عباده وهم في الكمال البشري عرفوا من هو الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. وتقدم لنا من صفات عباد الرحمن أولا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثانيا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثالثا الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. خامسا أو رابعا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. خامسا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. بخمس صفات، الأولى الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثانية والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثالثة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. رابعة والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والليل مع باقي الصفات، إذ قال تعالى وقوله الحق والذين لا يشهدون الزور. والذين لا يشهدون الزور، والزور هو الكذب والباطل، ما يحضرون مجالسه، لا يقولون به، لا يسمعونه، بعدا كل البعد عن شيء اسمه باطل وزور وكذب. وهنا ألفت النظر إلى أن من الباطل من الزور والكذب هذه الشاشات التلفازية التي تعرض ما شاء الله من أنواع الباطل والشر والفساد، فحضورها والجلوس معها والنظر فيها والسماع ما يقولون فيها من باب شهادة الزور، حضرت الزور وشهدته. فلنتق الله ولنحفظ صفات عباد الرحمن لنا لنكون منهم، رجاء أن نكون منهم. أيما مجلس في باطن في زور ما نحضره، أيما له أيما لعب. وفسر التابعون والصحابة الزور بأنواع من له اللعب الكذب إلى غير ذلك. والذين لا يشهدون الزور، وشهادة الزور التي ينتقل بها الحق من فلان إلى فلان، هذه والعياذ بالله تعالى صاحبها حكم عمر عليه بأن يجلد 40 جلدة، ثم يسود وجهه بالسهم، ثم يحلق رأسه، ثم يركب على حمار ويطوفون به في الشوارع والأزقة والأسواق. هذا الذي يشهد شهادة الزور، قول أشهد أن فلان فعل أو أن فلان ما فعل وهو كاذب. هذه الشهادة المنكرة هذه يكفي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ تسمحون أن أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال: واخبرنا. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان جاء متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قالت الصحابة: قلنا ليته سكت، أشفقنا عليه. إذن نضرأ إلى الله من أن نشهد زورا، لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد. كل ما كان باطلا فهو زور، كل ما كان باطلا ليس بحق فهو زور باطل، لا نحضر مجالسه ولا نقوله ولا نعتقده. لنكون من عباد الرحمن الذين سنى منزلتهم عند الله عز وجل. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد عرفنا اللغو وهو ما لا يجلب لك حسنة لمعادك ولا درهم لمعاشك، كذلك هو اللغو. كل قول، كل عمل، كل حركة، كل جلسة، كل مشية فتحركها ما تكسبك حسنة ليوم القيامة ولا درهم لمعاشك اليوم فهي لغو. وعباد الرحمن معرضون عنه، لا يسمعونه ولا يجلسون مجالسه ولا ينطقون به ولا يفعلونه. إذن كيف هم؟ هم كما أراد الله أن يكون. مسحاته في يدي يضع في الأرض ليفلح الزرع، إبرته في يدي ليخيط. ماذا نقول؟ على فرسه يحمل كذا. كل أعمالهم ليست باللغو، اللغو ما كان باطلا. أما كان يجلب لك حسنة تستعين بها على دخول الجنة والنجاة من النار، أو يحقق لك دينارا أو درهم لتسد حاجتك ومعاجتك، كل ما لا يحقق هذا فهو باطل ولغو. وتأملوا اللغو كيف تجدونه. تجد مجالس جالسين لا يتكلمون على شيء من الهدى ولا من العلم، إلا قال فلان وفلان وكذا وكذا وكذا الساعة والساعات. ماذا جلب لهم هذا المجلس؟ كم حسنة؟ كم دينار أو درهم؟ ما عندنا أبدا كلام نقوله بدون ما نكسب به أجرا أو دينارا أو درهما. ما عندنا جلسة نجلسها بدون ما نكسب فيها حسنة أو دينار أو درهما. لماذا؟ لأننا عباد الرحمن نوع آخر، لسنا كباقي البشر. ممتازون، يأمرون بالله والكرام، لا يلتفتون ولا يتأثرون، ويكرمون أنفسهم بتنزيه عن ذلك الباطل الذي يقال ويسمعونه. والذين إذا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذه صفة سادسة أو سابعة. إذا ذكروا بآيات ربهم أي وعظهم وعظ ذكرهم وذكر بآيات كتاب الله تتلى عليهم آيات الله ليستعظوا، إذا سمعوا تلك الآيات لم يخروا عليها صما وعميانا، يطعطعون وصلهم يغلقون آذانهم لا يسمعون ولا يبصرون، بل بالعكس إذا تليت عليهم آيات الله أصغوا مستمعين متأملين متدبرين متذكرين لينتفعون بها، على خلاف أولئك الهالكون ماذا يخرون صما لا يسمعون وعميان لا يبصرون، لا ينتفعون بالموعظة أبدا مهما كانت الآيات. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما لا يسمعون ولا عميان لا يبصرون، بل يسمعون ويفهمون ويعون وينتفعون بما في الآية من هداية وبيان، لأنهم أحياء ما هم بأموات. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه الصفة الثامنة. والذين يقولون في دعاء في الليل في النهار في السجود وهم قائمون يصلون يقولون ربنا يا ربنا هب لنا أعطينا من أزواجنا وذرياتنا، الأزواج جمع زوجة والذرية معروف الأولاد، يقولون لربهم يا ربنا أعطينا من أزواجنا وذرياتنا قرة أي أفرحنا وأسس أدورنا وأرنا ما نفرح به من أبنائنا وأزواجنا، وذلك بأن يرى زوجته تعبد الله وتتعلم الهدى وتمشي وراءه، يرى أولاده يصلون يذكرون الله يعبدون الله عز وجل يتعلمون العلم سينشرح صدره وتقر عينه. أما أن تكون الزوجة تغني تضحك وتسخر وتهاون بالصلاة والأولاد يلعبون ويعبدون، أي شقاء أعظم من هذا الشقاء؟ فهؤلاء عباد الرحمن أولياء الله يقول يا ربنا أعطينا من أزواجنا وذرياتنا أعطينا زوجة وذرية تقر بهم أعيننا نفرح بهم، كيف يفرحون بالزوجة والولد إذا كانت الزوجة تقية برة نقية عفيفة تذكر الله تطلب العلم تتعلم، وكان الطفل كذلك يتعلم العلم ويعمل به ويعبد الله ويجتنب المكاره والأقوال الفاسدة، هذه حال من شأنها أن تدخل الفرح والسرور على أبي على رجل الزوجة وعلى أبي الأولاد. سمعتم ما يقولون يريدون زوجة صالحة إذا نظر إليها فرح بها لأنها تتكلم بالخير وتقول المعروف ملتزمة لعبادة الله تتعلم هدى الله وتعمل به، يريد أزواج يفرح بهم أولاد يفرح بهم إذا شاهدهم بنين أو بنات يتعلمون العلم ويعملون به وهم يعبدون الله ويذكرونه بعيدين عن الله والباطل، في حال تسرح الصدر وتطيب النفس وتقر بها العين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما معنى واجعلنا للمتقين إماما؟ ارزقنا التوفيق الهداية العلم التقوى الصلاح حتى يقتدي بنا غيرنا ونصبح إماما له، أعلى منزل هذه. أجعلنا للمتقين أئمة يقتدون بنا ويمشون وراءنا ويستفيدون منا لعلمنا وتقوانا وصلاحنا، ومعنى هذا اجعلنا من أعلم أهل الأرض وأتقاهم وأبرهم وأصلحهم حتى يقتدى بهم الغير، أنا أقتدي بفلان في مشيته في كلامه في عمله، يصلي وراءه. من علمهم هذا؟ الله عز وجل هو الذي علمهم هذا الصفات، ليقولوها ويعملوا بها ويتصفوا بها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة العين هو الفرح. قرة فلان عينه إذا فرح فذاق الدمع البارد، وإذا سال الدمع الحار فذلك من الحزن. العين ترف الدمع، إن كان باردا فهي فرحة مصورة، وإن كان حارا ساخنا فالقلب حزين والنفس حزينة. واجعلنا للمتقين إماما، المتقون الذين هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يجتنبون ما يكره الله ويبتعدون عنه ويقبلون على ما يحب الله ويفعلونه، هؤلاء المتقون. اجعلنا أئمة، يعني اجعل مستوانا أعلى. هذا التطلع العظيم ما هو التطلع إلى المادة والمنصب والحكم والسيادة. ليصبحون للمتقين أئمة يقتدون بهم ويمشون وراءهم ويصلون وراءهم. هذه الصفة الثامنة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ماذا يهب لنا؟ قرة أعين، شيء تقر به أعيننا وتفرح. واجعلنا للمتقين إماما، كيف تقر عينك وتفرح أنت بزوجتك وأولادك إذا رأيت الزوجة تعبد الله حيا تصلي تذكر الله لا تطالب بالباطل ولا بالمنكر، ينتج الصدر تفرح بها. أولادك تراهم مجتمعين على الصلاة على تلاوة القرآن على العمل بالسنة يتنافسون بذلك، والله لا ينتج صدر وتفرح بذلك إن كنت من أولياء العبادة الرحمن. قال تعالى أولئك الأعلون السامون، العباد الرحمن. أولئك أشار إليهم بلام البعد، أولئك أهل المراتب العالية والمنازل السامية. ما لهم؟ يجزون الغرفة. الغرفة عندنا قبل هذا العمارات الطابق الثاني غرفة، البناء الأول دار وفوقها غرفة، هكذا كانت البشرية تعلم هذا. والجنة دار واحدة وفوقها غرفة، هذه هي الغرفة، منزلة أعلى منزلة في الجنة. الغرفة في الجنة هي أعلى منازل، يعني أعلى منازل الجنة يسمى الغرفة. لمن هذه الغرفة؟ من يسكنها؟ عباد الرحمن. أولئك السامون الأعلون يجزون، من يجزيهم ربهم بماذا؟ بالغرفة. يجزون الغرفة بما صبروا. يا عباد الرحمن، لا بد من الصبر على تلك الصفات الثمانية. إذ يلاقي عبد الرحمن ما يلاقي من صراع من الجن والإنس، فيصبر على الأذى، يصبر على الجوع، يصبر على التعب، يصبر على كذا، ويحافظ على تلك الصفات الثمانية بما صبروا. لو فشلوا عاجزوا انتكسوا وعادوا كغيرهم بما صبروا، بسبب صبرهم. صبروا على ماذا؟ الصبر على أي شيء؟ على فعل الأوامر بفعلها وترك النواهي بتركها. صابر لا يجزع أبدا، لا يتخلى عن عبادة الله كيفما كانت الظروف والأحوال، دائما مع الله عز وجل متحملا للأسعاب وغيرها. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولا، ويلقون فيها تحية وسلاما. يتلقون في تلك الغرفة تحية الملائكة وسلامهم. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار بالملايين والدهر كله والزمن كله الملائكة ورحبهم وتؤهل وتسلم عليهم ويلقون في تلك الغرب السامية العالية تحية من يحييهم الملائكة من يسلم عليهم الملائكة ويسلم عليهم الرحمن أيضا قولوا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم وأحينا وأمتنا على ما أحييتهم وأمتهم عليه وارزقنا الصبر على هذه الطاعة يا رب العالمين خالدين فيها أي في الغرفة التي تحييهم فيها الملائكة وتسلم عليهم خالدين فيها خالدون ما يموتون ما يرحلون ما يخرجون والله لا موت ولا رحلة بقى أبدي لا ينتهي أبدا خالدين فيها أي في تلك الغرف العالية وفي ذلك النعيم العظيم ومنه تحية الملائكة وسلام عليهم خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما نعم المستقر استقروا فيه ونعم المقام قاموا في نعمة أصغر من هذه غرفة أعلى ما كان في الجنة والملائكة تسلم عليهم والنعيم بين أيديهم وأبدا بلا نهاية أبدا ولا يصيبهم جوع وجوع ولا مرض ولا كبر ولا هرم ولا أبدا لا خوف ولا حزن بحال من الأحوال إذا حسنت مستقرا ومقاما إي والله ما أحسن استقرار وما أحسن مقاما ما أحسن استقرار وما أحسنه مقاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما انتهى صفات عباد الرحمن ولا يسعنا إلا أن نقول اللهم اجعلنا منهم ونعمل على أن نكون منهم ثباتهم نجاهد أنفسنا ونصبر لهم لأنهم ما فازوا بهذا إلا بالصبر صبر متوالي حتى الموت ثم ختمت السورة الكريمة بقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الملاحدة العلمانيين الذين يكذبون الله ورسوله ولا يؤمنون به قل لهم ما يبالي بربكم ما هي حاجة إليكم لولا دعاؤكم إذ المشركون كانوا إذا أصابهم كرب يرجعون إلى الله يدعونه المشركون في مكة الذين يعبدون الأصنام إذا كان الكرب عظيما ما يعرفون الأحجار والأصنام يرجعون إلى الله يدعونه لولا دعاؤكم الله ولولا دعاؤكم إلى أن تعبدوا الله وعبادته لم يبال بكم بالا فقد كذبتم ما آمنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم لا يفارقكم أبدا وذلك يوم القيامة وفي الدنيا وأصابهم البلاء في بدر أيضا قل يا رسولنا والمبلغ عنا قل ما يعبأ بكم ربي دلون أي شيء يبالي بكم ويكترث بكم ربكم لولا شيء واحد وهو دعاكم إياه وعبادتكم إياه التي يدعوكم لعل يوم تعبدون الله عز وجل وقد عبده آلاف من المشركين تابوا إلى الله وأسلموا ودخلوا الإسلام ولكن يقول فقد كذبتم إذن فسوف يكون العذاب لازما أما وقد كذبتم ما آمنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم لا يفارقكم وهو عذاب النار دار البوار والعياذ بالله الواحد القهار أسمعكم شرح الآيات مرة ثانية من الكتاب معنى الآيات وقال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم ما زال السياق الكريم في ذكر صفات عباد الرحمن الذي تجاهله المشركون وقالوا وما الرحمن، فها هي بصفات عباده دالة عليه وعلى جلاله وكماله. وقد مر ذكر خمس صفات في درس أمس، والثالثة في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، والزور ما هو؟ هو الباطل، هو الكذب. وعباد الرحمن لا يحضرون مجالس الباطل ولا يقولون ولا يشهدون ولا ينطقون به، أليس كذلك؟ فلهذا شاشات التلفاز، أعيد القول ومن أراد أن يرد علي، أنا دائما أقول أعطوني فلاسفة الدنيا كلها ونتحداهم، إذا كنت تستفيد ريال واحد كل ليلة من مشاهدتك الأغاني والأباطيل بالتلفاز، ريال واحد والله ما في. هل تستفيد حسنة بعد ما تنزل بك البلاء من الآثام؟ ماذا استفدت؟ مع أننا نحن عباد الرحمن لا نقول ولا نعمل ولا نجلس ولا نقوم ولا ننام ولا نستيقظ إلا لله، والله لكل حياتنا لله. أما قال تعالى لرسول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أميت وأنا مسلم. حياتنا وقف على الله عز وجل. نعم نحرث ونصنع ونزرع وناكل ونشرب، كل ذلك من أجل أن نعبد الله عز وجل. قال والسادسة في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، شهود حضوره وإذنا ورؤيته والعمل به، والزور هو الباطل والكذب. وعباد الرحمن لا يحضرون مجالسه ولا يقولونه ولا يشهدونه ولا ينطقون به، أي بالزور الكذب. وإذا مروا باللغو وهو كل عمل، لا كل عمل وقول لا خير فيه. ما هو اللغو؟ اللغو هو كل قول أو عمل لا خير فيه. وقد بينت لكم تلك الحكمة، اللغو من العمل والقول هو ما لا يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسن لمعادك. ما ننسى هذه اللغو ما هو؟ أمرنا الله بالإعراض عنه ولله. ما هو هذا اللغو؟ كل قول أو عمل لا يحقق لك حسنة لمعادك يوم القيامة ولا درهم لمعادك الآن، فهو لغو، فأعرض عنه ولا تفعله ولا تجلس مجلسه. وإذا مروا باللغو وهو كل عمل وقول لا خير فيه، مروا كراما أي مكرمين أنفسهم من التلوث بالواقع، من التلوث بالواقع بالوقوع فيه. والسابع من الصفات في قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، أي إذا ذكرهم أحد بآيات الله القرآنية، بآيات الله التي كتاب الله ربهم عز وجل، لم يحنوا رؤوسهم عليها صما حتى لا يسمعوا مواعظها ولا عميا حتى لا يشاهدوا آثار آياتها، بل يحنون رؤوسهم سامعين لها واعين لما تقوله وتدعو إليه، مبصرين آثارها مشاهدين وقائعها متأثرين بها. والصفة الثامنة في قوله تعالى والذين يقولون، أي في دعائهم إذا دعوا ربهم في الليل والنهار، من جملة ما يدعون هذا الدعاء، ربنا هب لنا أي أعطنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي ما تقر به أعيننا، وذلك بأن نراهم يتعلمون الهدى ويعملون به طلبا لمرضاتك يا ربنا، طلبا لمرضاتك يتعلمون ويعملون. واجعلنا للمتقين من عبادك الذين يتقون سخطك بطاعتك بفعل أمرك وأمر رسولك واجتناب نهيك ونهي رسولك صلى الله عليه وسلم. واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة صالحة يقتدون بنا في الخير يا ربنا. قال تعالى مخبرا عنهم بما أنعم به عليهم: أولئك أي السامون أنفسا العالون أرواحا. هؤلاء قال يجزون الغرفة وهي الدرجة العليا في الجنة بما صبروا على طاعة مولاهم وبما يلحقهم من أذى في ذات ربهم، ويلقون فيها أي تتلقاهم الملائكة بالتهاني والتحيات، يهنونهم لما ينزلون تلك الغرف تحية وسلامة أي بالدعاء بالحياة السعيدة والسلامة من الآفات، إذ هي حياة بلا ممات وسعادة بلا منغصات. وقوله تعالى خالدين فيها أي في تلك الغرف في أهل الجنة. وقوله حسنت مستقرة أي طابت موضع إقامة، موضع إقامة واستقرار، طابت موضع إقامة واستقرار. إلى هنا انتهى الحديث عن صفات عباد الرحمن وبيان جزائهم عند ربهم. وقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي قل يا رسولنا لأولئك المشركين المنكرين للرحمن، قل لهم ما يعبأ بكم ربي أي ما يكترث لكم أو يبالي بكم لولا دعاؤكم إياه، أي عبادة من يعبده منكم، إذ الدعاء هو العبادة، ما أبالي بكم ولا أكترث لكم، أما وقد كذبتم بي وبرسولي فلم تعبدوني ولم توحدوني، وإذا فسوف يكون العذاب لزاما. وقد أذقتموه يوم بدر، وسوف يلازمهم في قبورهم إلى نشورهم، وسوف يلاحقهم حتى مستقرهم في جهنم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا حرمة شهود الزور وحرمة شهادته. حرمة شهود الزور وحضور مجالسه وحرمة شهادة الزور وهو القول بالكذب، كأن تقول فلان سرق وهو لم يسرق، فلان فعله لم يفعل، لشهادة الزور. مشاهد الزور مجالس الباطل المنكر ما يحضرونها ولا يشهدونها. نعم. قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله ولوالدينا اجمعين قيل في الزور. سؤال: هل يوجد بالمملكة سينمات؟ الجواب لا. لما عبد العزيز لما أسس الدولة وجات السينمات ما فتح أبواب السينمات؟ لأنها والله لشهادة زور، كل ما يعرف في السينما هو باطل وزور وكذب ويفسد القلوب والعقول. فهمتم هذه ولا لا؟ فشهود الزور حضور مجالسه. فمن هنا فتنة التلفاز. التلفاز لو كان في الإمكان أن لا يعرف فيه لا ذكر الله إلا الدعوة إلى الله، إلى كيف تتأدب النفوس وتسمو الأخلاق، لكنا يجب أن يكون عندنا، ولكنه خليط حسن مع ألف سيئة، قرام خير مع قنطار شر، فلهذا يترك تركا كاملا. أما فتنة الأشياء والصحون الهوائية هذه والعياذ بالله صاحبها كما نقول قد يموت على سوء الخاتمة. نعم. قال قيل في الزور إنه كل باطل زور إنه كل باطل زور وزخرف وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد. وقال ابن عباس إنه أعياد المشركين. وقال عكرمة اللاعب كان في الجاهلية يسمى الزور. وقال مجاهد الغناء ويطلق اليوم على التصوير والصور إذ هو الزور والكذب قطعا. والحكم في شاهد الزور أن يجلد 40 جلدة ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطاف به في السوق. بهذا حكم عمر رضي الله عنه. وتسليم الوجه أن يسود بالسحم. عرفتم قضاء عمر في شاهد الزور؟ في بعض البلاد الإسلامية لما هبطنا تجد أفراد حول الكعبة حول المحكمة جالسين. ما مهمتكم؟ يقول إذا استدعى إذا احتاج إلينا أحد نشهد معه. أو ما فهمتم هذه البربرية؟ تعرفون المحكمة ولا لا؟ يجلس حولها كم شخص طول النهار جالسين هناك. ما تقضون هنا؟ ما حاجتكم؟ قال لنشهد من احتاج إلى شهادتنا نشهد معه مقابل ريال أو دينار. في هبوط أكثر من هذا الهبوط؟ يبيع دينه وصلته بربي ويقطعها من أجل ريال والدرهم ويترك العمل ما يعمل قاعد يشهد الزور. ويوجد أيضا بعض الجماعات تتعامل مع بعضها البعض شهدنا معكم تشهدون معنا بالزور والعياذ بالله. والسبب في ذلك ما عرفوا الله حتى يحبوه، ما عرفوا الله حتى يرهبوه. فالذين ما عرفوا الله ما أحبوه ولا رهبوه ولا خافوه، فكيف يستقيمون إذن؟ كيف يستقيمون في الحياة؟ فيتركون الباطل والشر والفساد ويقبلون على خير والهدى والصلاح؟ ما ممكن أبدا. علتهم الجهل، ما عرفوا. ثانيا فضيلة الإعراض عن اللغو فعلا كان أو قولا. فضيلة الإعراض عن اللغو سواء كان قولا أو فعلا، كيف نعرض عنه؟ ما نقبل هكذا، نعطي ظهري عرضي لا نسمع ولا نشاهد ما دام لغوا كلام أو عمل، أي لا ينتج حسنات لمعادنا يوم القيامة ولا دراهم لمعاشنا اليوم. هذا العمل هذا اللغو معرض عنه ولا نلتفت إليه ونكرم أنفسنا بهذا. فضيلة تدبر القرآن وحسن الاستماع لتلاوته والاستعاض بمواعظه والعمل بهدايته. فضيلة تلاوة القرآن والاجتماع عليه ثم تدبر الآيات والتفكر فيها ومعرفة معانيها. وهذا عباد الله إن أردناه حقا هو أن أهل الحي في المدينة من المدن. تعرفون الأحياء في المدن والمدن وإلا أحياء مناطق في المدينة 50 منطقة أحياء في لندن. هذه الأحياء أهل الحي الواحد المسلمون أعني لا الكافرين، يجب أن يوسعوا مسجدهم حتى يكون يتسع لكل أفرادهم 1000 أو 2000 ولو بالخشب والحطب. ثم إذا دقت الساعة الثالثة ومالت الشمس الغروب يقولون يقف العمل، يا فلاح ألقي المسحاق، يا كاتب ألقي القلم، يا خياط أرمي الإبرة، تعالوا. يتوضؤون ويأتون بنسائهم وأطفالهم ويصلون المغرب أمة واحدة، ويجلس لهم المعلم والنساء وراء الستارة والأطفال دونهم والفحول جالسون. ليلة آية من كتاب الله وليلة حديث من حديث رسول الله طول العمر. أسألكم بالله يبقى في القرية أو في الحي جاهل؟ والله ما يبقى، مستحيل. سنة الله ما تتبدل. الطعام يشبع وإلى لا؟ قول ما يشبع الطعام. الماء يروي وإلى لا؟ أما تحرق وإلا لا، الحديد يقطع وإلا لا، تقول نعم نعم سنة الله وإلا لا. فسماع كلام الله المؤمن به لا بد وأن تعلمه وتعلمه. عرف هذا العدو وأبعدنا عن المساجد وعن مجالس العلم. رابعا، فضيلة علو الهمة وسمو الروح وطلب الكمال والقدرة في الخير. كم فضيلة علو الهمة؟ من هو صاحب الهمة العالية؟ ما ينزل ويهبط مع السفلة والساقطين أو الهابطين وينزل معهم يتكلم معهم ويتعامل معهم، لا، سمو درجتي وعلو مكانتي يتبعد عن ما هو لغو وباطل، وهذا شأن عباد الرحمن. بدل ما تجلس مع السفاء يتكلمون وينطقون ما تجلس أنت، ما تقوم من المجلس طلبا لعلو همتك وكرامتك، ما تدخل مع السفاء في كلام ولا حديث. تقدم لنا إذا سبه سب ما يقول له بسب أخرى، يقول له حسنة حتى يطفئ تلك السيئة. نعم. خامسا، لا قيمة للإنسان وهو أشرف الحيوانات لولا عبادته الله عز وجل، فإذا لم يعبده كان شر الخليقة. أين الإنسان أفضل المخلوقات وإلا لا؟ أفضل الحيوانات، لا يوجد حيوان أفضل من الإنسان. الإنسان خلقه الله وشرفه وأكرمه أفضل من الحيوانات على اختلاف أنواعها. لكن إذا كفر بالله وجحد الله وشرعه وكتابه وأرض عن دينه يهبط حتى يكون أسوأ مخلوق، بل شر المخلوقات. والدليل من سورة البينة، أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة، أي الخليقة. من شر الخليقة؟ الكفار، لا القرادة ولا الخنازير ولا الكلاب. شر الخليقة على الإطلاق هم الكافرون بربهم. أيخلقك ويرزقك ويخلق الحياة لك ويهبك هذا الكمال ولا تؤمن به ولا تريد أن تطيعه ولا تريد أن تحبه وأراك عظمته وجلاله ولا تخاف ولا ترد إلى أنت شر الخلق. وصدق الله العظيم، أولئك هم شر البريء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.